باعتبار نهاية السند إلى من ينتهي، هناك سيأتينا لفظة المقطوع، وبها أو عندها نعرف أن المقطوع هو الحديث المضاف أو المتن المضاف إلى التابعي، هذا يطلق عليه المقطوع، التابعي فمن دونه. وأما المنقطع فهذا الذي عرفناه، هذا من حيث الاصطلاح، ويأتي التنبيه عليه أيضا عند الكلام إن شاء الله عند الكلام عن الحديث المقطوع. لكن من حيث كلام العلماء، من حيث استخدامات العلماء، وجد من العلماء من أطلق لفظة مقطوع وأراد بها الانقطاع وأراد بها المنقطع بمعنى آخر، فقال هذا حديث مقطوع مثلا أو إسناد مقطوع أو نحو ذلك، وأراد بهذا المنقطع يعني الذي عرفناه، ولم يرد الحديث ماذا المقطوع الذي هو المضاف إلى التابعي، فهذا يكون إذن من باب توسع العلماء في عباراتهم ليس إلا، وإلا فالمنقطع كما سبق هو هذا الذي ذكرناه. أيضا أمر آخر وهو السابق في المعضل، أن المعلق يمكن أن تجد بعض العلماء يطلق عليه أنه منقطع أو إسناد منقطع، فيكون عندئذ المنقطع أو بعبارة أدق الانقطاع أعم من هذا كله، لأن الانقطاع يرادف السقط، الانقطاع يرادف السقط، بمعنى ما دام أنه سقط من الإسناد راوي في أي مكان كان السقط فهذا انقطاع، لكن المنقطع هو الذي ذكره الحافظ أو استفدناه من كلام الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا من أقسام الانقطاع الظاهر، سبق لنا أن عرفنا أن الانقطاع قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا، وقضية الانقطاع أنه قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا استفدناه من أين؟ من قول الحافظ رحمه الله ثم قد يكون واضحا أو خفيا، ثم قد يكون واضحا أو خفيا، من يعرب لنا هذه العبارة؟ إعراب، نعم الآن قبل قليل كنا في درس النحو، نريد إعراب ثم قد يكون، هيا أحد يتجرأ تفضل. ثم أولا عطف، قد توكيد أو ماذا؟ هو يأتي للتوكيد كما أنه يأتي أيضا للتقريب ويأتي للتشكيك، التشكيك والاحتمال، هنا احتمال يعني تشكيك أكثر منه توكيد، وضابط هذا كما سبق لنا في ذات مرة إذا جاء بعده فعل ماضي فهو توكيد يفيد التوكيد عندئذ، والفعل المضارع يفيد بعده التقريب أو التشكيك. طيب هات، ما انتهينا، أكمل. يكون فعل مضارع ما منصوب، هو مرفوع وهو من النواسخ، النواسخ لأنه من كان وأخواتها، قبل قليل مرة معنا وما تصرف منها، وما تصرف منها كان يكون كن. طيب إذا كان لها اسم ولها خبر، اسم وخبر، خبرها أين؟ خبرها ما به؟ خبر كان ما به، حكمه ماذا؟ منصوب، فواضحا إيش إعرابها؟ خبر، خبر يكون. طيب الآن السر في اسمها، أين اسمها؟ ضمير مستتر تقديره، لا هو ثم قد يكون واضحا، إذن يكون اسمها ضمير مستتر تقديره هو، الضمير المستتر هذا أو الضمائر لابد أن تعود على شيء، هنا السؤال يعني أردت من الإعراب أن أسأل هذا الضمير المستتر عاد على أي شيء، ثم قد يكون واضحا أو خفيا، ما الذي قد يكون واضحا أو خفيا؟ هنا قول أنه المنقطع. القول الثاني ما هو؟ السقط. هل هناك قول آخر؟ طب هما قولان، ما من يقول على السقط ومن يقول على المنقطع؟ على السقط. تراجع الذي قال بي على المنقطع. إذن على السقط بمعنى آخر أن العبارة ثم قد يكون، العطف في ثم هنا عائد على قوله والسقط إما أن يكون، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند ثم قد يكون أي السقط. فمن ثم عرفنا من خلال سياق، يعني لما لو قال لي قائل أنت ذكرت لنا أن السقط قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا، فأين هذا في كلام الحافظ ابن حجر تقسيم السقط إلى ظاهر وخفي؟ وهل هو الحافظ قسم هذا أو لم يقسم؟ أقول لك نعم، هذا الذي ذكرته ما من عندي أتيت به، أتيت به من كلام الحافظ ابن حجر. كيف؟ قال السقط إما أن يكون ثم عاد فعطف ثم قد يكون، أي السقط واضحا أو خفيا. فمن هنا أخذنا هذا التقسيم أن السقط قد يكون واضحا أو خفيا. والسقط الواضح أو الظاهر عرفنا أنه يشتمل أربعة أنواع هي التي تكلم عليها الحافظ، وهي من يعددها؟ المعلق، المرسل، المعضل، المنقطع. هذه سقطها الظاهر. وأما المرسل الخفي والمدلس فسقطها خفي، المدلس والمرسل الخفي. عند أو لذلك شرع الحافظ أو أظهر لك أن السقط إما أن يكون هكذا أو هكذا، ثم ذكر لك كيف تميز السقط الظاهر عن السقط الخفي، فقال فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني وذكر أنه المدلس وكيف يرد. ولأنه سنقف يعني مبكرا اليوم نقف إلى هنا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فعرفنا أنه في هذه الفقرة يتكلم رحمه الله على نوعين من أنواع الحديث أو علوم الحديث، ثم يبين السقط أنه قد يكون واضحا أو خفيا. ثم هناك من عمم المنقطع، أظن سبق الإشارة إلى هذا أو لم يسبق، مثلا في النخبة ماذا قال في تعريف المنقطع؟ وكل ما في، ليس في النخبة، في البيقونية، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. فهذا يكون أعم الجميع، يعني أعم مما ذكر الحافظ رحمه الله هنا، يقول أي إسناد لم يتصل فهو منقطع، فيشمل المعلق ويشمل المعضل ويشمل المرسل ويشمل المدلس ويشمل المنقطع بالصورة التي أوردها الحافظ، لأنه أعم. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. بعد هذا قلنا ثم قد يكون واضحا أو خفيا. قد يكون ما هو؟ إيه؟ ما الذي قد يكون واضحا أو خفيا؟ لا لا لا لا، السقط. السقط قد يكون واضحا وقد يكون خفيا. فمن ثم عرفنا أن السقط ينقسم إلى قسمين: سقط ظاهر وسقط خفي، أو سقط جلي وسقط خفي. والسقط الجلي يندرج تحت أنواع من علوم، لا الحديث، والخفي يندرج أنواع أخرى، وقد عرفنا هذا. يقول: فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس إلى آخر. الأول في قوله والأول، فالأول على أي شيء عائد؟ الصف الظاهر، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. الواضح هو الأول، فالأول أي فالسقط الظاهر أو الواضح يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقى كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. وبهذه الفقرة ينهي الحافظ الكلام على ما كان ضعفه بسبب الطعن، عفوا بسبب السقط في الإسناد. فيقول لنا إن السقط الظاهر يدرك بعدم التلاقي. إيش المقصود بعدم التلاقي؟ المقصود بعدم، يعني كيف يقول لك كيف تدرك، أو كأن الحافظ رحمه الله استشعر سؤالا من قارئ نخبته يرد عليه، يقول: أنت قلت السقط قد يكون واضحا أو خفيا، فكيف أعرف السقط الواضح وكيف أعرف السقط الخفي؟ وكأن الحافظ تصور أن هذا السؤال يرد عليه فأجابك على هذا، فقال: فالأول أي السقط الواضح يدرك بعدم التلاقي، يعني طريق معرفتك للسقط الواضح هو عدم التلاقي. إيش المقصود بعدم التلاقي؟ التلاقي من لقي فلان فلانا، لقي فلان فلانا يلقاه لقيا ولقاء، ولاقاه ايه اصبح يعني الامر صرفي، يلاقيه ملاقاة ولاقاه تلاقيا. فالتلاقي اذا مأخوذ من اللقي، واللقي ان يقابل فلان علان، زيد يقابل عمر. فالسقط الواضح او الظاهر يدرك بعدم التلاقي بين، هنا مقصود تلاقي خاص بين الراويين او الشيخ وتلميذه، او بمعنى اخر، لانه لا يصح ان اقول الشيخ وتلميذه، الشيخ ومن روى عنه، لو كان تلميذه اذا لقيه، الشيخ ومن روى عنه، لا يكون بينهما تلاقي، ان يعرف انهما لم يلتقيا. اذا معرفة السقط الظاهر عائد على هذا الامر، التلاقي بين الراويين، ودائرة اللقاء او التلاقي بين الراويين واسعة، او هي دوائر بعضها ضمن بعض. هناك عدم لقاء البتة، هناك لقاء لكن مع عدم رواية البتة، وهناك لقاء مع رواية في الجملة وعدم رواية لأشياء معينة، ثم هناك أوسع من اللقاء حتى مع عدم رواية، هناك قضية معاصرة وعدم معاصرة. فأصبح عندنا أظن أربع دوائر بعضها يدخل ضمن بعض. هناك عندك أوسع شيء دائرة المعاصرة، ما سوى المعاصرة هذا يقينا أنه ليس بلقاء. عاصر فلان فلانا، ما معنى عاصر فلان فلانا؟ عليكم السلام. عاش في زمنه، عاش في زمنه أو عاش في عصره. فلما نقول عاصر زيد عمرا يعني عاش في عصره أو عاش في زمنه. لم يعاصر زيد عمرا لم يعش في زمنه. فبالتالي إذا عرفت أن زيدا لم يعاصر عمرا أدركت ماذا؟ عدم التلاقي، أدركت عدم التلاقي. الآن نمثل: زيد توفي سنة نقل 68 للهجرة، عمرو ولد الآن لنفرض سنة 70 للهجرة، هل عاصره؟ أدرك شيئا من حياته؟ لم يدرك شيئا من حياته. هذه عدم معاصرة. وعدم المعاصرة يعني في الجملة عفوا يعني ضمنا أو كتحصيل حاصل، يعني أنه لم يلقاه. إذا لم يعاصره فمن باب أولى أنه لم يلقاه، لم يعاصره فلم يلقاه. إذن الدائرة الواسعة هذه أو أكبر الدوائر قضية المعاصرة، قبلها عدم المعاصرة. عدم المعاصرة إذن زيد لم يلقى عمرو من باب تحصيل حاصل لأنه لم يعاصره، لم يعاصره بمعنى أنه لم يدرك زمنه أو لم يعايشه زمنا. هذه قلنا الآن أوسع دائرة وهي الدائرة الأولى. ضمنها دائرة أخرى أنه حصل له معاصرة، لكن هذه المعاصرة غير كافية في أن يحمل عنه، غير كافية في أن يحمل الحديث عنه. لو أن أحد الإخوة يساعدنا برسم هذه الدوائر على الصبورة، لا اخترت أنت. كيف؟ هو هذا جاي، أنا جاي هذا بالتدريج. أول شيء أوضحت عدم المعاصرة، وعدم المعاصرة يعني عدم اللقية كتحصيل حاصل ضمنا. الآن عندنا عاصره، لكن المعاصرة أيضا هي معنى واسع. هناك معاصرة لا يمكن معها اللقاء، وهناك معاصرة يمكن معها اللقاء. فالمعاصرة التي لا يمكن معها اللقاء هذه تعتبر أيضا كلا معاصرة أو يعني لا تثبت التلاقي. ثم المعاصرة التي يمكن معها اللقاء إما أن يلقاه بالفعل أو أن لا يلقاه، كما الآن سيأتي، هي دوائر متداخلة. لتكن كبيرة بقدر ما تستطيع. الآن قلنا عدم المعاصرة ما وراء هذا، يعني هذا الدائرة هذه لنفرض أنها عصر فلان، عصر زيد من الناس، يعني وفاته على هذا الخط 70، على الخط 70 إيه؟ على الخط نفسه اكتب 70 داخل معاصرة، في الخارج عدم معاصرة. إذا كان هو توفي سنة 70، أي أحد خارج 70 لم يعاصره، لم يعاصره من باب أولى أنه لم يكن ليلقاه. الآن ضمن هذه دائرة ستكون أصغر، اللي هي معاصرة، أو قلنا هذه تمثل يعني بشكل عدم المعاصرة. الآن دائرة ضمنها أصغر منها ولتكن كبيرة أيضا، أصغر منها لكن لتكن كبيرة، لو كانت أكبر أنه راح يجينا دوائر أخرى. هناك معاصرة، ثم هذه المعاصرة عرفها لنا الأخ علي بأنه أدرك شيئا من زمنه، أدرك شيئا من زمنه غير كافية في علم الحديث، لابد نحن نريد معاصرة معينة. فلما أقول أنا فلان عاصر فلانا، ولنفرض فلان من الناس زيد توفي في شهر صفر من سنة 70 للهجرة، صفر من سنة 70 للهجرة، عمر ولد في شهر المحرم من سنة 70 للهجرة، عاصره أو لم يعاصره؟ أدرى، بمعنى أنه أدرك شيئا من زمانه، وقد يكون معه في نفس البلد. معه في نفس البلد مكة، بل قد يكون معه في نفس البيت، قد يكون ابنه، لكن مع ذلك سنحكم بالانقطاع، لأنه هذا وإن عاصره هذا الشهر، هذا الشهر من الزمن لا يكفي في التحمل عنه، فنحكم عندئذ أن هذه المعاصرة غير كافية في التحمل. فإذا نقسم أو سنقسم المعاصرة إلى قسمين، معاصرة عامة لو كتبت سهم من هذا الخط إلى الخارج، إيه من فوق إلى الجنب، إيه اكتب فقط معاصرة مع عدم إمكان التحمل، حتى ولو وجدت لقية عدم إمكان التحمل مع عدم إيه الدائرة الخارجية، هاي يكتب عليها حتى تعرف ما هي عدم معاصرة. معاصرة مع عدم إمكان التحمل، هذه المعاصرة مع عدم إمكان التحمل تشمل لو أدرك من عمره يوما، شهرا، شهران أو شهرين، أدرك من عمره شهرين، سنة، سنتين، إلى متى؟ إلى أن يدرك من عمره الوقت أو الفترة التي هي عند العلماء أقل سن التحمل، ثم هذا سيقودنا إلى معرفة أقل سن التحمل كم هو. هذه بحد ذاتها مسألة أخرى من مسائل علم مصطلح الحديث تطرح أو تناقش عند الكلام على سن التحمل والأداء، أو ما يعرف التحمل والأداء ومعرفة سن التحمل. فإذا الفترة التي نريدها أن يدرك من حياته فترة تؤهله للتحمل، هناك من استدل على أن هذه الفترة 5 سنوات بحديث محمود ابن الربيع رضي الله تبارك تعالى عنه قال في صحيح البخاري: لقد عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5. فقالوا إنه ابن 5 يحمل، فلنقل أو لنفرض أنها أقل شيء ابن 5، ولو قلنا بالتمييز فأقل شيء تقريبا المميز ابن 7 عادة، أو الأغلب الأعم هو الذي يعلق به الحكم، لكن قد يقول قائل قد يميز ابن 5، وأحيانا قد يميز ابن 4 سنوات، لكن الأغلب الأعم هو الذي يطبق به الحكم، وكما يقال النادر لا حكم له. فالأغلب الأعم سن التمييز 7 سنوات، هذا هو المتعارف عليه حتى بين يعني علماء التربية. فإذا لنقل أن الوقت الكافي لمعاصرته 7 سنوات وإن كان التحمل. إذا هذه الدائرة ضمن الدائرة الكبرى، ضمن الدائرة يعني الثانية، دائرة ثالثة ولتكن أيوة هي حد فاصل ما بين المعاصرة وعدم المعاصرة. هذيك انا قصدت ان الوضع يعني فيصل ما بين المعاصرة وعدم المعاصرة، معاصرة وعدم المعاصرة. لكن لو اردنا الان، هو انت درس رياضيات انت هذه معاصرة مع امكان التحمل، معاصرة مع إمكان التحمل، وإحنا نحن الآن فرضنا أن إمكان التحمل هو أن يدرك التلميذ أو الراوي من سن شيخه أو من هو في طبقة شيخه 7 سنوات على الأقل، هكذا افترضنا بغض النظر عن خلاف العلماء في سن التحمل. فإذا أدرك 7 سنوات هذه 7 سنوات تؤهله إلى للتحمل. لكن الآن يأتينا المعاصرة وحدها هل تكفي في أن يكون لقيه؟ لا تكفي في أن يكون لقيه، لأنه قد يعصره 7 سنوات بل 10 سنوات بل لربما 20 سنة لكن لا يلقاه. لماذا؟ قد يكون هذا في بلد وهذا في بلد آخر. إذا كان الشيخ ولنفرض أنه زيد في مكة وعمر في ذلك الحين كان وعمره 7 سنوات لكنه في بخارى، مكة عن بخارى فرق شاسع أو بعد شاسع، وإن أدرك 7 سنوات ثم هذه 7 سنوات لا تؤهله بأن يلقاه، لأن بسم الله الأغلب في حياة لنكمل الأغلب في حياة طفل عمره 7 سنوات أن لا يرحل ولا يذهب ولا يأتي، فبالتالي نقول أنه لم يلقه، لكن قد يكون ارتحل مع أبيه مثلا ودخل مكة، فالشاهد هذا كله سيعود أو يرجع عندئذ للدراسة المعينة الإسناد الذي تدرسه أنت. إذا داخل المعاصرة مع إمكان التحمل هذه وحدها أيضا لا تكفي، أو بتفصيل يأتي يعني في موضعه الآن. هنا اللقاء اللقاء بمعنى آخر ضمنا يفهم أنه عاصره، لما نقول فلان لقي فلانا إذا هو قد عاصره ضمنا، كالعكس كان ضمنا لم يعاصره إذا لم يلقه، أما لقيه فقد عاصره ضمنا. معاصرة مع إمكان التحمل هناك يعني قد يكون وقد يكون. أنت الآن لما تلاحظ هي الدائرة اللي ضمنها لا ما يشترط، هي إمكان مع إمكان التحمل، لكن الآن لاحظ ما بين دائرة اللقاء إلى دائرة معاصرة مع عدم إمكان التحمل هذه ليس فيها لقاء. فإذا يعني إمكان اللقاء شيء وثبوت اللقاء شيء آخر، فهي المقصود إمكان اللقاء لكن ثبوته سيأتي شيء آخر. يعني قضية الفرق ما بين مسلم والبخاري رحمه الله، الفرق بين طيب هو لا هو هل قال لقيت فلانا؟ انت تقول قال حدثني فلان حدثني فلان، لذلك سيأتي او لعله مر معنا عند الكلام على الاسناد المعنعن وشرط الشيخين في الاسناد المعنعن انه كيف نعرف ثبوت السماع. البخاري رحمه الله يشترط ثبوت السماع ولا يكتفي بإمكان السماع أو إمكان اللقاء، يقول لابد من ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة. كيف طريق الوصول إلى ثبوت اللقاء أو ثبوت السماع؟ سبق أن عرفنا هذا، من أنت كنت معنا؟ هو أحد لابد أحد طريقين. الأول قلنا نص أهل الشأن على هذا أن فلانا لقي فلانا، إذا نص العارف العالم العارف بهذه الموضوعات على أن فلانا لقي فلانا فقد ثبت لقاؤه وسماعه أو أنه سمع منه، لأنه أيضا حتى إثبات اللقاء لا يعني السماع. الطريق الأخرى أن يأتي بإسناد صحيح إلى فلان يقول فيه حدثني فلان، فإذا جاء بالإسناد الصحيح إلى زيد يقول حدثني عمر، نعم عندئذ نقول قد سمع منه، وإلا فيلزم لو لم نقل بهذا أن نتهم عمر أن نتهم زيد بالكذب، أن يقول حدثني ولم يحدثه إذن هو كاذب، فبالتالي هنا يكون قد ثبت السماع وهذه لا إشكال فيها، لكن الإشكال في الإسناد المعنعن، الإسناد المعنعن أو الذي فيه قال، وهنا دائرة الكلام عليه. كيف نفس الشيء؟ هنا تختلف أنظار العلماء. أنت الآن هو ثقة والإسناد إليه صحيح، في الصورة الأولى أنه يعني قولك نفس الشيء بعيد من الصواب، في الإسناد الأول قال حدثنا، فإذا حكمنا بأنه سمع. ومتصل في الإسناد الثاني لم يقل حدثنا، قال قال فلان أو عن فلان، هل سمع منه؟ يحتمل. هل سمع عنه بواسطة؟ يحتمل. ما الذي يجزم؟ هذا الآن أنت الآن بتدافع عن قضية شرط الإمام مسلم رحمه الله، وقول الجمهور هو قول الإمام مسلم، بل الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة شنع على القول الآخر الذي قال بأنه لابد من ثبوت السماع، والمسألة معروفة يعني الإمام البخاري رحمه الله وشيخ علي بن المديني رحمه الله أنهم هم اللذان أو هما اللذان اشترطا السماع أو ثبوت اللقاء. ومسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح، اقرأ في مقدمة الصحيح عن طرح هذه المسألة، يعني كلام طبعا لا أحفظه نصا لكن فحوى، أنه نشأ ناشئ في عصرنا أو كذا ظهر قول يقول كذا ويبدأ يحمل عليه بالرد، وقد ذكروا أنه في هذا يرد على على البخاري رحمه الله. هذا يعني أغلب العلماء على هذا، وإن كنت شيئا ما عندي استبعاد وأقول لعله يرد على علي بن المديني وليس على البخاري رحمه الله، إلا أن العلماء قالوا أنه يرد في هذا على البخاري. وفرضا لو ثبت أنه رد على البخاري حتى وإن قصى رحمه الله في العبارة، لا يعني هذا بأنه أنكر فضل البخاري عليه، وقد كان يحبه وخرج من مجلس محمد بن يحيى الذهلي أو بسبب الإمام البخاري، لما قال محمد بن يحيى الذهلي من كان يقول بقول البخاري يعني في اللفظ فلا يجلس معنا أو فلا يحضر مجلسنا، فقام الإمام مسلم ورفع عباءته ونترها على نفسه وخرج، ثم أرسل له جميع ما كتب عنه على يعني بعير أو حمار، كل الأوراق التي كتبها والأحاديث التي كتبها عنه جعلها على هذه الراحلة وأرسلها إليه، ولم يحدث عنه أبدا. البخاري رحمه الله حدث عن شيخه محمد بن يحيى الذهلي، لكن مسلما لم يحدث عنه. فهذا الذي فعل هذا للبخاري، وفي الرواية الأخرى أنه قال له يعني قام أراد أن يقبل رأسه يا أستاذ الأستاذين لما ذكر علة حديث له، حديث يرى الإمام مسلم أنه صحيح، فقال له البخاري رحمه الله لكن له علة وبينها له، فقام ليقبل رأسه وقال له يا أستاذ الحديث في علله. فلذلك الناظر قد يستبعد أن مسلما يشتد في العبارة على البخاري، إلا أن العلم ليس فيه محاباة، حتى لو ثبت أن مسلما يرد على البخاري العلم ليس فيه محاباة والحق ليس فيه محاباة، ولا يعني هذا أن منزلة الإمام البخاري سقطت من قلب الإمام مسلم رحمه الله، وكلاهما إمام. الشاهد وإن استطردت في هذا قضية الفرق ما بين شرط البخاري وشرط مسلم، هي دائرة في تحقيق الإمام أن الإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، إمكان اللقاء الذي يعني إمكان التحمل. البخاري يقول لا، هذا لا أكتفي به، بل لابد من ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة. وبين الأمرين فرق، إمكان اللقاء قد يكون لقي بالفعل وقد يكون لم يلقى بالفعل، لكن ثبوت اللقاء قد ثبت اللقاء عنده. وطبعا الإمام مسلم ألزم البخاري في إلزامات، وهناك يعني هذه القضية إذا أردت أن تطلع عليها ومن أراد أن يطلع عليها فيها مؤلف لابن رشيد رحمه الله بعنوان لعله سبحان الله ما أدري المؤنن أو المؤنن أو كذا، مش المؤنن لأن المؤنن نصير الإسناد اللي فيه أن فلانا قال. على كل حال بقية اسمه في المحاكمة بين الشيخين في الإسناد المعنعن. أظن أيضا هذا سبق الإشارة إليه، هل هذا شرط صحة أو شرط صحية؟ والظاهر أن البخاري رحمه الله قوله وقول علي بن المدينة أنه شرط صحة وليس شرط صحية، لأنه لو شرط صحية لكان إنكار من أنكر عليه ليس في محله، لأنه مثلا أنا أريد أشترط أن يكون هذا الحديث أصح فوضعت له شرطا زائدا، لكن لا أنكر صحة ما عدا، فبالتالي هذا لا ينكر عليه لو كان البخاري يشترط أن هذا الشرط شرطة صحية ليس شرط صحة لما كان لمن أنكر عليه وجه البتة. لا الظاهر أن البخاري يلتزم هذا الشرط، أن يعني هناك من طرق هذه أن هذا الشرط شرط أصحية لا شرط صحة، بمعنى آخر أنه شرط للبخاري في الصحيح ليس خارج الصحيح، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. والصحيح أنه فيما يعني هو يبدو من كلام أهل العلم أنه بالنسبة للبخاري شرط صحة لا شرط أصحية، وبين العبارتين فرق. أظن أنه أيضا الأمر اللغة ظاهر، هناك صحة وهناك أصحية، الأصحية دائرة ضمن الصحة، فلو كان البخاري يشترط هذا الشرط للأصحية لما أنكر عليه أحد، بل لسفه من أنكر عليه، لأنه ما وجه عندئذ، ليس هناك وجه للإنكار. بل الإمام مسلم شرطه في الصحيح هو لا ينكر وجود أحاديث صحيحة أخرى غير التي في صحيحه. طب لماذا خرجت هذه ولم تخرج تلك؟ قال هذه أصح، يعني له شرط معين، تلك في الرجال كنت قد وضحته عند الكلام على المفاضلة بين الصحيحين، في أنه الإمام البخاري يختار من الطبقة الأولى ثم ينزل إلى الطبقة الثانية اختيارا، يعني هو يستوعب الطبقة الأولى من الرواة عن الشيخ وينزل للثانية اختيارا، مسلم يختار يستوعب الثانية ويخرج الأولى، لكن شرطه الثانية على الاستيعاب ويختار من الثالثة. وهذا الكلام يفصل في موضعه وطال البحث. لنرجع إلى هذه إذن معاصرة مع إمكان التحمل، ثم عندنا حتى لو كما أراد يعني أبو أحمد مع إمكان اللقاء، لكن مع إمكان التحمل تكون يعني فيها نوع من الدقة، لأن اللقاء لا يعني التحمل، اللقاء لا يعني التحمل. فهذه الدائرة الآن التي وصلنا إليها اللقاء، يعني لقي فلان فلانا، إيش معنى اللقاء؟ ليس هو ضمن قابله. الآن لما أنت تقابل شيخ من المشايخ، هل يعني هذا أنك حملت عنه، أو أن يعني أنك من تلاميذه؟ ليس بشرط، فممكن أن تصافح أو تلقى يعني الآن مشايخ العصر، الشيخ ابن باز أو الشيخ الألباني كمحدث ممكن أن تلقى، لكن هل يعني هذا أنك سمعت منه؟ لا يعني، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار المقصود سماع خاص، سماع أحاديث وليس سماع فتاوى. ممكن تجلس في حلقته تسمع فتاوى وتقول سمعت منه، لكن الآن سماع حديث، هل جلس الشيخ وقال حدثنا فلان قال حدثنا فلان وأنت تسمع؟ إذن بينهما فرق. لقاء لقيته، صافحته، قبلته، مشيت معه حتى لو شهر، لكن ما جلست وسمعت الحديث منه، هذا يقال فيه لقاء، لكن ما في تحمل. ضمن دائرة اللقاء دائرة أخرى وهي التحمل. هذا مثال اللقاء مع التحمل. نعم، لكن هو لو قلت التحمل يدخل ضمنا أنه لقيه، لكن قل هنا التحمل في الجملة، تحمل عام. إيش معنى التحمل العام؟ سمعت منه، لكن كم حديث سمعت منه؟ عام، ما ندري، سمعت منه 5، 10، 20 جميع أحاديثه، لكن من حيث العموم، من حيث الجملة أنت سمعت منه، تحمل عام. فبالتالي لو تقول سمعت فلانا قال أو حدثنا فلان، أنت صادق فيما حدثك به، لكن لو قلت حدثنا ولم يحدث، حتى ولو حملت عنه 5 أحاديث تكون فيما لم يحدث كاذب. فبالتالي هنا في تحمل عام، يعني أخذت منه مجموعة من الأحاديث، قد تكون جميع أحاديثه وقد تكون بعضها، وإذا كانت بعضها قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة. ضمن التحمل العام سيكون هناك تحمل خاص والمقصود بالتحمل الخاص تحمل الحديث الذي نحن بصدده، يعني هل سمعت هذا الحديث أو لم تسمعه؟ تحمل خاص يعني الحديث المعين. التحمل الخاص هذا يمكن نقول إنه يثبت لمن سمع جميع أحاديث الشيخ، من سمع جميع أحاديث الشيخ فقد ثبت له تحمل الخاص. فعندما يقول عن فلان أو قال فلان ونحن نعلم أنه سمع جميع أحاديثه بنص بعض أهل العلم أو بنصه هو بالإسناد الصحيح، إذن لا نعبأ بأنه عنعن، لا نعبأ بأنه عنعن أو قال فلان. لماذا؟ لأننا قد علمنا أنه تحمل جميع الأحاديث. لكن إذا تحمل بعض هذه الأحاديث ولم يتحمل غيرها، انظر معي، تحمل بعض هذه الأحاديث، لنفرض أن أحاديث الشيخ كلها 10 أحاديث، فرضا أحاديث الشيخ كلها 10 أحاديث، هو تحمل منها 5 فقط، تحمل 5 فقط، في هذه 5 يحق له أن يقول ماذا؟ حدثني فلان أو سمعت فلانا. لكن 5 البقية لو قال حدثنا فلان فهو كاذب، لأنه لم يحدثه. اللهم إلا أن يكون له تدليس معين، هذا يعني ممكن يأتي في موضعه. فإذا هنا ليس له أن يقول حدثنا أو سمعته، ماذا سيقول؟ عن أو قال، عن أو قال. فبالتالي إذا قال هذا الذي لم يتحمل جميع الأحاديث عن أو قال، هل نجزم بأنه سمع؟ لا نجزم بأنه سمع. أما الذي سمع جميع 10 أحاديث لو قال عن أو قال أو حدثنا سواء، لأننا عرفنا أنه سمع جميع هذه الأحاديث من الشيخ. وهذا ما ألزم الإمام مسلم به البخاري. أنت يعني وكأنه يقول له يا إمام يا بخاري، يمكن أن تصل إلى أنه ثبت أنه لقيه وسمع منه مرة، لكن هذا السماع لهذه المرة المعينة أو الحديث المعينة لا يعني أنه سمع منه كل حديث. وأنت اكتفيت السماع أن يثبت لمرة واحدة في حديث واحد، أن تثبت لسائر أحاديثه حكم السماع، وهذا على أصلك يعني فيه مخالفة. لابد أن تثبت كل حديث بعينه، وهذا يتعذر، يتعذر أن تثبت سماع كل حديث بعينه. فمن ثم كانت هذه من حجج الإمام مسلم على الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. أرد الإمام رحمه الله الآن الإمام، لكن العلماء تناظروا في هذا، وأنا أحلتك على كتاب، والذي يظهر والعلم عند الله يعني رغم أن هناك من أهل العلم من رجح قول البخاري، فالظاهر هو قول مسلم لمثل هذه القضايا. الظاهر وقول الجمهور والذي عليه العمل هو قول الإمام مسلم، وهذا الذي أستظهره شخصيا ولا ألزم به غيره. فإذا الآن التحمل الخاص عرفنا أنه تحمل لكل حديث بعينه، وعرفنا أن تحمل الحديث المعين لا يعني أنه تحمل سائر الأحاديث. فالآن الذي تحمل تحملا خاصا لحديث ما، إذا قال حدثنا فقد ثبت أنه سمعه، لكن في سائر الأحاديث يحتمل هذا ويحتمل، يحتمل السماع ويحتمل عدم السماع. فبالتالي احتجنا إلى قيد أن لا يكون مدلسا، أو الذين قالوا عن عنت المدل، عن عنت الراوي تحمل على السماع بشرط المعاصرة، أن لا يكون مدلسا، أن لا يكون مدلسا. فإن كان مدلسا حملوها على الانقطاع، إلا أن يظهر في إحدى الطرق أو الروايات أنه سمع منه. الشاهد بعد هذا الكلام الطويل الآن، من ثبت له التحمل الخاص هذا ضمن الدائرة الصغيرة، هل ثبتت له المعاصرة أو لا؟ ثبتت له المعاصرة. من ثبت له التحمل العام، هل ثبتت له المعاصرة أو لا؟ كذلك الأمر. إلى أي شيء من ثبتت له معاصرة مع عدم إمكان اللقاء أو عدم إمكان التحمل ثبتت له معاصرة، لكن نحن لا نكتفي بالمعاصرة، لابد لنا من لقاء ولا بد لنا من تحمل، وعند التحمل لابد لنا من تحمل معين أو خاص على شرط البخاري. هنا نرجع إلى قوله فالأول يدرك بعدم التلاقي، يعني أن السقط الظاهر أو الواضح يدرك بعدم التلاقي، لم يقل عدم المعاصرة، لم يقل عدم المعاصرة. فإذا عدم التلاقي أو السقط الظاهر يدرك بعدم التلاقي، أن لا يكون فلانا لقي فلانا، فتقول عندئذ أن هذا السقط ظاهر، أو أن لا يعاصره من باب أولى. وهذا يأتي فيه المعلق ويأتي المنقطع والمعضل والمرسل. أما السقط الآخر الخفي فهو المدلس والمرسل الخفي. والمرسل الخفي مع قضية عدم التلاقي فيها نوع من الدقة تبين إن شاء الله، وإن كان قد يخالف قول الحافظ بعضه بعضا. يقول ومن ثم احتيج إلى التاريخ، ومن ثم أي من هنا احتيج إلى التاريخ، يعني أن علماء الجرح والتعديل أو علماء الحديث احتاجوا إلى التاريخ. لماذا؟ ليثبتوا هل فلان لقي فلان أو لم يلقه، هل عاصره أو لم يعاصره، حتى يعرفوا هل ثم السقط في الإسناد أو ليس ثم السقط، هل ثم السقط الظاهر أو ليس ثم السقط الظاهر. فإذا عرفنا، نرجع إلى السبعين، أن فلان مات سنة 70، زيد مات سنة 70، وبكر ولد سنة 71، ليس بينهما معاصرة، وبالتالي تحكم أنه أبدا لو لقيت بكر عن زيد، بكر عن زيد لابد من أن يكون هناك واسطة، لابد أن يكون هناك واسطة. إذا ما لم تظهر هذه الواسطة في الإسناد، الإسناد منقطع وبالتالي فهو ضعيف. لو قال بكر حدثنا زيد، حدثنا زيد، إذا ثبتت له بالإسناد الصحيح فهو كاذب، فهو كاذب. فلذلك قال عبارة أحد السلف عليكم بالتاريخ، أو قوموا لهم بالتاريخ، فمن ثم يعني استخدمنا لهم التاريخ لما بدأوا يكذبون أنه أنت لقيت فلان، إيه لقيته، كان طب متى ولد؟ يقول ولدت سنة كذا، قال له فلان مات قبلك بسنة، كيف لقيته؟ إذن أنت كاذب. يعرف كذب الكاذب بالتاريخ. لكن إذا ثبت فلان أن العلماء نصوا على أنه ثقة، ومع ذلك يأتي بإسناد يقول فيه حدثنا فلان، ومع ذلك أيضا نعلم أنه لم يلق فلان، لم يعاصره، نعلم أن في هذا الإسناد ماذا؟ علة، في هذا الإسناد علة. فلذلك الآن لما تأتي أنت علم علل الحديث، كيف يعلم العالم علم في علم علل الحديث وينص لك أنه هذا إسناد معلل؟ هو في ذهنه معروف هذه القواعد كاملة، ومعروف أن زيد هذا لم يلقى عمرو، طب بالإسناد الصحيح جاء إليه وهو يقول حدثنا، وهو ثقة، ثقة، إذن أنا أستبعد أن يقول حدثنا لأنه الثقة لا يكذب. إذن سيقول لك هذا الإسناد أهل العلم علل الحديث، أن علم علل الحديث إلهام، إلهام، كيف إلهام؟ وليس إلهام بمعنى أنه وحي أو بمعنى أن الإلهام الصوفي أو أبدا، وإنما هو قائم على أصول وقواعد، لكن يعرفها العالم بالتبحر والتوسع في معرفة الرواة، وبعضهم لقي بعضا أو لم يلقى بعضا، وتواريخ وفيات وهلم جرا، وهذا كله تلقاه في الكتب، يعني موجود الوفيات، والحمد لله ليس لأمة من الأمم مثل ما لهذه الأمة من تواريخ علمائها ورواتها من عهد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وإلى هذا العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد وصلنا إلى قول الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى: ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقى كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقه. تلك الرواية بالإجازة. تنتقل الآن إلى نقطة أخرى. إذا وجدته أدرك من حياته جزءا يؤهله ليسمع منه كسبع سنوات، أو لافترضناه نحن الآن حتى لا ندخل في إشكالية سن التحمل المختلف، لنفرض أنه سبع سنوات. إذا أدرك من حياته سبع سنوات، فنقول هنا الآن المعاصرة تمت، وبالتالي التلاقي وجد، أو احتمالية التلاقي وجدت، وبالتالي احتمالية أن يكون السقط ظاهر بدأت تضعف، احتمالية أن يكون السقط ظاهر بدأت تضعف، وبدأت تزيد ماذا؟ احتمالية أن يكون السقط خفي. وعليكم السلام ورحمة الله. السقط الخفي إيش نعني به؟ أنه الشيخ التلميذ عفوا أدرك من حياة الشيخ فترة يمكن من خلاله أن يحمل هو مباشرة عن الشيخ، لكن في المقابل يمكن أن يحمل بواسطة عن الشيخ. فأنت لما تنظر وتجد أدرك من حياته سبع سنوات أو ثمان سنوات أو عشر سنوات، إذا تقول هذه الفترة تؤهله للتحمل. فلما يقول عن فلان، إذا ظاهريا يمكن أن نحتمل أو أن نحملها على الاتصال. طبعا يأتينا ما سبق في الكلام عند قضية الإمام مسلم، أن لا يوجد أو أن لا يعرف أنه لم يحمل عنه أو أنه لم يلقه، يعني يكون الأمر مطلق، أدرك من حياته عشر سنوات أو سبع سنوات مع إمكان اللقاء، ليس مع عدم إمكان اللقاء. مع عدم إمكان اللقاء حتى الإمام مسلم يحكم عليها انقطاع، لكن مع إمكان اللقاء، إمكان اللقاء من حيث الأمكنة الآن، من حيث الزمن، الزمن يؤهله للقاء، لكن من حيث القرائن الأخرى، المكان، هل وجد في بلد واحد أو في بلاد متقاربة أو بلاد متباعدة؟ فإذا كان وجد في بلد واحد أو في بلاد متقاربة وجدت إمكانية اللقاء، فالإمام مسلم رحمه الله يكتفي بهذا ويقول هذا كافي في أن تحمل العنعنة على الاتصال، طبعا إذا صدرت من غير المدلس، هذا شرط لا إشكال فيه، إذا صدرت من غير المدلس. لكن المقصود هنا الآن أن السقط الخفي وارد، السقط الخفي وارد، فلذلك نقول إن السقط الخفي يمكن أن تعرفه أو حتى تتصوره، تقول إنه يحصل لتلميذ يمكن أن يكون حمل عن الشيخ مباشرة، ويمكن أن يكون حمل بواسطة، يمكن أن يكون حمل عن الشيخ مباشرة، ويمكن أن يكون حمل عنه بواسطة. الحافظ رحمه الله يقول لنا: ومن ثم احتيج إلى التاريخ. ومن ثم يعني ومن هنا، ثم هذه اسم مكان بمعنى هنا، يعني بمن هنا بسبب، أو حتى نعرف عدم التلاقي أو اللقاء والمعاصرة وعدم المعاصرة احتجنا إلى التاريخ، لأن هذه القضايا ما الذي يضبطها؟ فلان أدرك فلان أو لم يدرك فلان، أدرك من حياته عشر سنوات خمس سنوات، الذي يضبطها التاريخ. فمن ثم أو لذلك ضبط العلماء التواريخ، فتجدهم يسجلون تواريخ الوفيات، وفيات الأعلام، وكذلك الأمر وإن كان هذا قليل بالنسبة للوفيات، يسجلون المواليد. أو إذا لم يسجلوا المواليد بالتاريخ المضبوط يعني سنة كذا فيسجلوه بالوقائع. ومن هنا جاء شيء يعرف وسيأتينا الكلام عليه في آخر النخبة بالطبقات. الطبقات سيقال لك فلان في الطبقة الفلانية، سفيان الثوري مثلا في طبقة كذا، ويجعل سفيان الثوري لأنه مشهور مثلا بمثابة علم على هذه الطبقة، فيقال فلان من الناس من طبقة سفيان، من طبقة سفيان. فهذا معناه أنه هناك احتمال كبير أن يكون أخذ عن شيوخ سفيان الثوري، الثوري لأنه في طبقته. فشاهد إذن قوله ومن ثم احتاج إلى التاريخ، يعني لهذه القضايا احتاج العلماء إلى التاريخ فبدأوا يدونونه، وليس فقط التاريخ بل بدأوا يدونون حياة يعني العلماء ورواة الحديث بحذافيرها، مواليدهم، وفياتهم، شيوخهم، تلاميذهم، رحلاتهم، أسماءهم وألقابهم، خاصة إذا كان له أكثر من اسم أو أكثر من لقب. الآن عرفنا كيف ندرك السقط الظاهر، ينتقل إلى السقط الخفي. فيقول والسقط الخفي الثاني، والثاني أي السقط الخفي المدلس، والثاني المدلس، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. فيقول لك إن السقط الخفي يشتمل على هذين النوعين أو على هذين الأمرين، المدلس والمرسل الخفي. طيب يحتاج إذن أن تعرف ما هو المدلس وما هو المرسل الخفي، وكيف الوصول إلى معرفتهما، وكيف التفريق بينهما، يعني ما وجه الفرق بينهما. أما المدلس فمأخوذ من التدليس، وأصله من الدلس، والدلس هو اختلاط الظلام بالنور، اختلاط الظلام بالنور، الفترة التي يختلط فيها الظلام بالنور هذه التي تقول فيها إنها الدلس. لماذا؟ لأنها مشتبهة، لم يتميز النور ولم يتميز الظلام. فكذلك الأمر عندنا في التدليس أو رواية المدلس مشتبهة، لم نعرف، لأنه لو عرفنا أنه سمع انتهى الإشكال، ولو عرفنا أنه لم يسمع انتهى الإشكال. لو عرفنا أنه سمع يعني يقول المدلس حدثني فلان، وطبعا كان ثقة، إذن حدثني فلان انتهى الأمر، ثبت السماع. لو عرفنا أنه لم يلقى فلان أصلا، أو يقول هو يصرح أنه لم يسمع منه، أو على الأقل لم يسمع منه هذا الحديث، عرفنا أنه لم يسمع، وبالتالي جزمنا أن لا بد له من واسطة. لكن لما يأتينا بصيغة تحتمل، لذلك مباشرة أعقبه الحافظ رحمه الله قبل أن يعرف أو ما عرف المدلس، قال ويرد بصيغة تحتمل اللقاء كعن وقال، ويرد أي المدلس بصيغة تحتمل اللقاء كعن وقال. انظر إلى تحتمل، يعني ممكن تضيف عبارة تحتمل اللقاء أي ولا تجزم به، ولا تجزم به. فعندك ألفاظ، وهذا مبحثه في طرق التحمل والأداء وألفاظ التحمل والأداء، فهناك منها ما يجزم باللقاء وهناك ما لا يجزم به لكنه يحتمله، وهناك ما قد يكون الأغلب أنه يجزم بعدم اللقاء أو لا يحتمله، ومنها ما يجزم. مثلا الإمام مالك رحمه الله في موطئه كثيرا ما يقول بلغنا عن فلان كذا، أنت لما تقرأ يعني تقرأ هذه العبارة بلغني عن فلان كذا، هل تحتمل عندك أنه لقيه؟ بلغني عن فلان كذا، تحتمل أنه لقيه؟ لا تحتمل. إذن هذه العبارة جازمة بعدم اللقاء لما يقول بلغني عنه كذا، إذن أنا لم ألقه، بلغني إذن في واسطة. أو أن يقول مثلا حدثت عن فلان بكذا، حدثت، حدث هذه فعل ما به؟ مبني للمجهول، إذن هناك فاعل. أين هو الفاعل؟ وما قال حدثني فلان، حدثت عن فلان، إذن ثمة فاعل، ثمة واسطة أسقطها. فمثل هاتين العبارتين تجزم بعدم اللقاء. العبارات التي تجزم باللقاء مثل أن يقول حدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني أو سمعت فلانا يقول كذا، وهناك ثمة فروقات بينها ممكن تأتي في موضعها، ما بين قضية إذا سمعت من لفظ الشيخ أو إذا عرضت على الشيخ، هناك فرق. وهناك طبعا من لم يفرق كالإمام البخاري رحمه الله، استخدم الإخبار والتحديث بمعنى واحد، واستدل على هذا في بصحيحه، واستدل بقوله تبارك وتعالى يوم تحدث الأرض أخبارها، تحدث تحديث، وقال أخبارها، فجعلهما بمعنى واحد. إلا أن المستقر عند المتأخرين التفريق. إيش هو؟ لا، ليس شرطا أنه ينفي المعاصرة. إذا قال بلغني عن فلان وعرفنا أنه معاصر له، ينفي أنه سمعه منه مباشرة، لكن المعاصرة لا، ليس شرطا أنها تنتفي بهذا اللفظ. وإن كانت الأغلب، يعني فرق بين أيضا الأغلب وأنها تنفي مطلقا، الأغلب أنه لم يعاصره في مثل هذه الألفاظ. لكن لما تقول أنت الآن يعني بلغني عن الشيخ فلان من المشايخ أنه قال كذا أو أنه أفتى بكذا، أنت معاصر له، وتقول بلغني عنه، إذن هناك واسطة هي التي أبلغتك الخبر، فلا تجزم بعدم المعاصرة، ولكن الأغلب أنه ليست معاصرة. وأخبرنا وأخبرني هذه ممكن تأتينا في عند الكلام على طرق التحمل والأداء. إذن هذه تجزم بالسماع وتلك تجزم بعدم السماع. هناك ألفاظ بين لما يقول زيد عن عمرو، هل سمعت منه؟ يحتمل. هل لم تسمع منه؟ يحتمل. لما تقول أو يقول أحد قال فلان زيد من الناس يقول قال عمرو، الآن أنت أو أنا أي واحد فينا لما يقول زيد قال عمرو، هذه اللفظة منه، هل تجزم بأنه سمعه منه؟ لا. فإني أنا الآن أقول قال ابن حجر، هل سمعت منه؟ ما سمعت منه، وإنما الآن بالرواية قال ابن حجر. كذلك الأمر، هل تجزم بأنه لم يسمع منه؟ كذلك الأمر لا تجزم بأنه لم يسمع منه. إذن تحتمل الأمرين، تحتمل أنه سمع وتحتمل أنه لم يسمع. لذلك يقول هنا أن السقط الخفي الذي هو التدليس والإرسال الخفي يرد بهذه الصيغ التي تحتمل اللقاء ولا تجزم به، تحتمل اللقاء ولا تجزم به، ويرد بصيغة تحتمل اللقاء كعن وقال. تحتمل اللقاء فسرها بأنها لا تجزم باللقاء وإنما تحتمله، وقولي لا تجزم باللقاء لا يعني أنها تجزم بعدمه، فهي لا تجزم باللقاء ولا تجزم بعدم اللقاء، ولكنها تحتمل الأمرين. إذا عرفنا هذا نعود إلى التدليس لمعرفة ما هو المدلس. المدلس اسم ماذا؟ فاعل أو مفعول؟ اسم مفعول، اسم مفعول من دلس يدلس تدليسا فهي اسم مفعول. وعرفنا أن الدلس اختلاط الظلام بالنور وعدم التميز، فمن ثم أخذ المدلس. ثم إن المدلس هذا هنا وارد على الإسناد، وقد يكون التدليس ليس في الإسناد، فمن ثم انقسم التدليس من حيث الجملة إلى قسمين. القسم الأول المعروف بتدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. والقسم الثاني المعروف بتدليس الإسناد. ثم إن تدليس الإسناد على أقسام، يعني له مجموعة من الأقسام، ومنها تدليس التسوية، وبعضهم يجعل تدليس التسوية قسما ثالثا، فيقول التدليس تدليس شيوخ أو تدليس إسناد أو تدليس تسوية، لكن الأظهر أن تدليس التسوية من تدليس الإسناد، فلا داعي لعد قسم ثالث، وإنما هو نوع من القسم الثاني. تدليس الشيوخ ما المقصود به؟ الشيوخ جمع شيخ وهو معروف، عندنا تلميذ يدلس شيخه، وعرفنا أن التدليس الإيهام، الإيهام وخلط، يعني خلط الأوراق، خلط النور بالظلام. فهنا الآن نفهم من هذا معنى تدليس الشيوخ، يوهمنا بشيء، يوهمنا هذا التلميذ بشيء حول شيخه. فمن ثم تعريف تدليس الشيوخ هو أن يروي الراوي عن شيخ له فيسميه بغير اسمه، او يصفه بغير وصفه، او بشكل عام تقول ان يسميه او يصفه بما لم يشتهر به، ان يسميه او يصفه بما لم يشتهر به. هو اسمه محمد ابن زيد، لكن محمد كاسم له لذاته، زيد اسم لأبيه. عندك في ضمن سلسلة النسب جد من أجداده، فتقول عند التحديث عنه حدثنا محمد ابن قيس. محمد ابن قيس هو من ضمن أولاد قيس، لكن قيس جد أعلى له، ليس جد المباشر، قد يكون جد أبيه. هذا حصل مثلا، لكن طبعا هو كان من المشتهرات هذه. الإمام المشهور بابن شهاب الزهري، تراجع كتب الحديث في البخاري أو في مسلم، يقول مثلا ستجد في أسانيد تمر معه حدثنا ابن شهاب، يمكن يمر معك في كتب الفقه كذلك الأمر وبهذا القول قال ابن شهاب، وفي مواضع أخرى يمر معك قال حدثنا الزهري، أو أيضا في كتب الفقه وبه يقول الزهري، أو هو مذهب الزهري. الزهري وابن شهاب واحد، لكن ما اسمه؟ اسمه محمد، هذا معروف، محمد ابن شهاب، لكن شهاب جد أعلى له، هو اسمه محمد ابن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري، فنصب إلى جد أعلى. يأتي التلميذ ويفعل هذا بشيخه، يقول حدثنا فلان ابن فلان، فلا يتميز، لا نعرف من هو بعينه، لأنه نسبه نسبا بعيدا عن الظاهر، أو أن يصفه بوصف كذلك الأمر بعيد، أو أن يكنيه بكنية لا تعرف، أن يكون له كنية معينة يكنى بكنية أبو زيد لنقول أبو زيد مثلا العبشمي هذا المعروف به. لا حتى هذه نحتاج أن نعرف مثلا العبشمي هو يمكن يعني أبو زيد العبشمي يكون العبشمي نسبة إلى عبد شمس، عبد شمس من قريش، فهو يأتينا ويقول أبو محمد القرشي. أبو زيد ممكن تكون كنيته الذي اشتهر بها، لكن أبو محمد بابنه، له ابن اسمه محمد، قد يكون له ابن آخر اسمه زيد يكنى به، وقد يكون ليس له ابن اسمه زيد وإنما هذه كنيته التي اشتهر بها وابنه اسمه محمد. فبدل ما يقول أبو زيد العبشمي يقول أبو محمد، حدثنا أبو محمد وينسبه القرشي، وهو بذلك صادق، هو أبو محمد وهو قرشي، لكنه غير معروف بهذا الوصف فيما بين طلبة العلم وأهل العلم وأهل الحديث، فيشكل أمره ويبدأ الباحث يحتاج أن يعرف من هو هذا. فمن هنا كان الأئمة رحمهم الله يتنافسون في معرفة الألقاب والكنى والأسامي ونحو ذلك، إلى درجة خاصة مثلا عند المتأخرين مما ذكر عن الإمام الذهبي رحمه الله، وكان يعني من الأمور التي ميزته عند سبحان الله ليس ابن دقيق العيد هذا مثلا من التدليس سبحان الله أحد المشاهير النفح الشديد شرح جامع الترمذي لي لا هو هناك ابن سيد الناس وليس هذا المطلوب، ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد وهو متوفى رحمه الله أظن الآن سنة 702 يعني عاصر أدرك الشيخ الإسلام بن تيمية ولقيه وأثنى عليه، وكذلك الأمر أدرك الذهبي، وكان ابن دقيق العيد من الأئمة ومن أئمة يعني الذين لهم عناية بالحديث. يقول إن الذهبي لما التقى به سأله ممتحنا فقال له من أبو محمد الهلالي، مباشرة هكذا من أبو محمد الهلالي، فأجاب الذهبي مباشرة أيضا هو سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، فعندئذ عرف له قدره. لما يعني أصبح الآن السؤال أن تعرف يعني كأستاذ أو شيخ يمتحن التلاميذ من فلان، يمتحن حفظه أن يعرف الأسماء والكنى والألقاب. سفيان ابن عيينة لما تنظر في سيرته مشهور بسفيان ابن عيينة أو ابن عيينة هكذا، لكن أبو محمد الهلالي ليس مشهور بهذا، فلما سأل الذهبي عن ذلك وأجابه مباشرة هو أبو محمد الهلالي عرف له قدره وأنه يعرف في الرواة. والإمام الذهبي لا شك أيضا أنه كان على اطلاع واسع في رواة الحديث وله مؤلفات كثيرة في هذا المجال. إذا هذا هو تدليس الشيوخ، أن يسمي شيخه باسم غير اسمه أو يصف بوصف غير وصفه بقصد، ويكون يقصد بذلك أن يعمي أمره. ثم هذا الشيخ قد يكون ضعيفا وقد لا يكون، قد يكون ضعيفا وقد لا يكون، فإذا كان ضعيفا وفعل المدلس ذلك تعمية لأمره فهذا فيه خطورة عليه، لأنه بالتالي فيه نوع من الغش للأمة، لأن احنا سنأخذ هذه الأحاديث لإثبات أحكام شرعية، فأنت تعرف أنه ضعيف ومع ذلك تصفه بوصف أو تسميه باسم حتى يشتبه أمره فيظن أنه ثقة، هذا فيه تعمية على الأمة. كذلك الأمر قد لا يكون هذا المقصد وإنما يسميه باسم آخر أو يكنيه بكنية أخرى من باب الاستكثار، كما هو أيضا ذكر بعضهم كان يفعل هذا الاستكثار حتى يظن أن مشايخه كثر، فلما يقول محمد ابن زيد ويكون هذا اسمه فعلا منصوبا لأبيه. حدثنا محمد بن زيد، هذا واحد. حدثنا محمد بن عبد الله، ومحمد بن عبد الله يكون أحد أجداده. ثم في موضع آخر يقول حدثنا لنقل بكنيته أبو عبد الله المزني، في موضع آخر يأتي بوصف آخر حدثنا أبو عبد الله مثلا الحافظ. فأنت قد تظن هؤلاء أربعة وهم شخص واحد، فلذلك يوهم الاستكثار. هذا بالنسبة لتدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ أمره يعني أيسر من تدليس الإسناد، يعني هذا هو فحوى تدليس الشيوخ عرفنا، وما يعني ما تمت إشكال أتوقع في إيصاله إلى الأذهان، وإنما تدليس الإسناد هو الذي قد يكون مشكل أكثر. نعم. إيه نعم. إيه نعم، يكون له عدة ممكن عدة أسماء أو عدة أوصاف، فيستغلها التلميذ بإيهام أنه أكثر من شيخ. بل قد وجد هناك من يعني من العلماء من له أكثر من كنية ويتكنى بهذه الكنى جميعا. في أتوقع الآن أو يعني لا يحضرني الأسماء أو الكنى بالذات، وإنما في بداية شرح صحيح مسلم الإمام النووي رحمه الله لما يذكر أسانيده إلى الإمام مسلم يقول منها وفلان أبو الكنى أو ذو الكنى، له ثلاث كنى. هل شرح مسلم منها رقم واحد هنا؟ لو أن منها رقم واحد لا أخرجتها الآن. قد يكون إذا كان هكذا معروف يكون تنويع ممكن، لكن الإشكال فيما إذا لم يكن معروفا بهذه جميعا. لكن إذا كان معروفا يعني لاحظ أيضا معي أنه إذا كان معروفا عند أهل الشأن أهل الحديث بهذه جميعا لا يعد تدليس، لا يعد عندئذ تدليسا، لأنه معروف بهذا ومعروف بهذا ومعروف بهذا، فلم يخلط علينا شيء. لكن التدليس إذا لم يكن معروفا بأحد هذه الأوصاف أو هذه الأسماء. ننتقل إلى أو إذا كان في إشكال آخر، إذا ننتقل إلى تدليس الإسناد. ممكن أن حتى ما هو يعمي أمره حتى لا يعرف، وبالتالي يعني قد يكون استصغارا له، هذا فلان صغير فكيف يعني لو حدثت باسمه مباشرة يعرف أني أنا وأنا أكبر قدرا أو سنا أروي عن هذا الصغير فيعمي أمره، أقول أنه حدثنا فلان فيظن أنه أحد مشايخي. سبق يعني أشرت إلى هذا في الدرس الماضي، قضية هذه أسباب ذكروها، هذه أسباب قد ذكرها العلماء يعني في مثل تدريب الراوي أو فتح المغيث السخاوي أو ألفية السيوطي رحمه الله، ذكروا الأسباب التي تؤدي إلى التدليس. لكن أن نتهم بها بعض يعني الآحاد المعينين من المدلسين أو الأئمة الإنسان لا يتجرأ عليه، لأنه بعضها فيها نوع من ليس فقط مجرد أنه دلس، فيها نوع من التهمة له ليس ب يعني الكذب أو بال هو هذا ليس بالكذب أو أقصد الطعن في ضبطه أو كذا، وإنما في قضية الجانب المدى إخلاص ذلك العالم لما يقال أنه لا يريد أن يعرف شيخه وهذا لأن هذا الشيخ صغير، ما الدافع إلى ذلك؟ قد يقال ليش تستصغره؟ يعني إذا أنت لا تريد أن يظهر أنك وأنت العالم الكبير قد رويت عن هذا التلميذ الصغير، ففي هذا شيء ينافي الإخلاص في طلب العلم. فلذلك من الصعب أو من الصعوبة بمكان أن تقول أن هذا التدليس فعله فلان لو أرادنا الآن يعني أن نذكر بعض الأئمة من الذين ذكر عنهم تدليس وتقول إنه فعله استصغارا لشأن من دلس عنه، وكأنك تتهم أنه في علمه أو في إخلاصه شيء، هذا ما ينبغي بالنسبة لهؤلاء الأئمة. نرجع إلى تدليس الإسناد. تفضل. المؤنن، المؤنن هو الإسناد الذي فيه يعني فلان أن فلانا قال، أن فلانا قال وهلما جرى. والمؤنن والمعنعن عند أغلب أهل العلم يأخذان حكما واحدا، والأمر فيه أيضا نوع تفصيل. بعضهم لم يجعل المؤنن كالمعنعن ورفضه وجعله على الانقطاع، لكن الأشهر الأظهر أنهما يعاملان معاملة واحدة. المدلس أو تدليس الإسناد، تعريف تدليس الإسناد الجامع له، لأنه الآن بعد التعريف تدليس الإسناد نريد نعرف أيضا أنواعه وتعريف هذه الأنواع. أما تدليس الإسناد فهو أن يروي الراوي عن شيخ، أن يروي الراوي عن شيخ لقيه، أو ممكن تقول حتى يكون تفصيل ثم أعود إلى الإجمال، أن يروي الراوي عن شيخ عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع ولا تجزم به. أكرر، أن يروي الراوي عن شيخ عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل اللقاء ولا تجزم به، تحتمل السماع عفوا ولا تجزم به. ولما تختصر تقول هو أن يروي عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع. إياك أن تقع فتكون كالجاحظ. أن يروي التلميذ عن شيخ، لا بد هو أن يروي عن شيخ، فلا يقول يكون هذا الشيخ شيخه، ومعنى شيخه أنه ليس ثمت له المعاصرة فقط، هنا عاصره، قلنا عاصره، والمعاصرة كما سبق لا تجزم باللقاء، لكن ليس كذلك، ليس فقط عاصره، لقيه، فأثبتنا المعاصرة وأثبتنا اللقاء، لكن إثبات اللقاء لا يعني إثبات السماع أو التحمل. فأثبتنا كذلك السماع، عاصره ولقيه وسمع منه، فمن ثم إثبات السماع ضمنا يثبت اللقاء ويثبت المعاصرة. فلذلك عدت إلى الاختصار، وإنما أردت فقط البيان. فلذلك تستطيع بدل هذه الإطالة أن تقول هو أن يروي التلميذ عن شيخ سمع منه. في قولك سمع منه تفيد أنه ثبت له اللقاء وثبت له المعاصرة من باب أولى إذا ثبت له السماع. أن يروي عن شيخ سمع منه، هنا يأتي ما سبق. السماع كم قسم؟ إيه؟ أو التحمل، أقصد التحمل، التحمل قسمان، تحمل عام وتحمل خاص. فهنا سمع منه يعني سمع منه في الجملة، أن يروي طالب عن شيخ سمع منه يعني سمع منه في الجملة، فيأتي ويروي عنه ما لم يسمع منه. إذن زيد وعمر للمداعبة فقط. زيد وعمر يعني معانا معانا في النحو ومعانا أيضا في المصطلح، وحتى لو درسنا ممكن في الأصول يأتوا معانا. فزيد وعمر، زيد سمع من عمر، زيد سمع من عمر جملة من الأحاديث، وهناك أحاديث أخرى لم يسمعها منه. ضبطا للأمر، لنفرض أن أحاديث عمر كلها 10 أحاديث، هي ممكن تكون بالمئات، لكن لنفرض أنها 10 أحاديث فقط. زيد سمع منه 7 أحاديث من هذه 10، البقية سمعها أو لم يسمعها؟ لم يسمعها. الآن زيد لما يحدث عن عمر، إما أن يقول عن عمر أو أن يقول سمعت عمرا أو حدثنا عمر. فإذا قال حدثنا عمر أو سمعت عمرا ثبت السماع، وإذا كان ثقة ثبت السماع. وهو يستطيع أن يقول حدثنا عمر أو سمعت عمرا في كم حديث؟ في 7 أحاديث، ولا يكون كاذبا. لكن لو قال سمعت في الحديث الذي لم يسمعه يكون كاذبا. لذلك عندما يأتي لرواية حديث لم يسمعه ماذا سيقول؟ عن أو قال. فإذا الآن رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، هو سمع منه 7، ليست هذه 7، هذه 7 متصلة إذا صرح بالسماع، ليست هذه 7. أن يروي واحد من 3 التي لم يسمعها، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع ولا تجزم به، التي هي عن وقال. فعندما يروي عنه ما لم يسمع منه سيأتينا بصيغة تحتمل، يقول عن أو قال. الآن إذا أنت وجدت هذا في الإسناد، تراجع زيد من تلاميذ عمر، لقيه سمع منه طيب، عندئذ ستحمل هذا الإسناد على الاتصال، لكنه في الواقع ليس بالمتصل. لاحظ الآن قضية السقط الخفي، هو سقط هنا، تم السقط لكنه خفي لأنه لم يسمع منه. إذا معنى لم يسمع منه، هناك واسطة، من هي هذه الواسطة؟ السقط هنا خفي لأنه سامع منه أحاديث أخرى، أما هذا الحديث فلم يسمعه منه. فمن ثم كان هذا هو التدليس. الآن بالنسبة لرواية الأحاديث الأولى التي سمعها منه، قد ترد أيضا بالعنعنة، قد يعني يقول حتى فيما سمع منه يقول عن، فهل نحمله على الاتصال أو نحمله على الانقطاع؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على المدلس، أحد أنواع علوم الحديث. هذا جملة ما تقدم. الآن التدليس من أي أقسام الحديث؟ من حيث طبعا القبول والرد. نحن الآن ندرس ماذا؟ سبق أن عرفنا أننا قد دخلنا أو شرعنا في دراسة الحديث المردود، والمردود عرفنا أنه إما لسقط أو طعن، وشرع في بيان المردود للسقط. فإذا التدليس أو المدلس حديث مردود لأي شيء بسبب السقط. إذا لنقل الآن أو لنعرف الآن أن الحديث المدلس من أقسام الحديث المردود، لكن ما السبب في رده؟ ما السبب في رده؟ هنا ذكر أن السبب في رده السقط. بالنسبة نرجع لتفصيل قضية السقط. بالنسبة لتدليس الشيوخ، هل ثمة سقط في الإسناد؟ تدليس الشيوخ هل ثمة سقط في الإسناد؟ لا يوجد سقط. هو يقول حدثنا فلان، طيب تدليس الشيوخ هذا لماذا، أو ماذا تعتقدون أو تتصورون أنه السبب في جعل العلماء يحكمون على هذا التدليس أو المدلس تدليس الشيوخ بأنه من قسم الضعيف، طبعا بقيده؟ قد يكون ضعيفا، طيب وقد لا يكون. ما قضية الصغر عن السبب الذي دعا إلى هذا؟ قد يكون الشيخ ضعيفا وقد لا يكون. نحن إذا عرفنا أنه ضعيف، إذا عرفنا أنه ضعيف، أنا لا أريد الكلام على السبب الذي دعاه إلى هذا الفعل، لا أريد الكلام على السبب الذي دعاه إلى هذا الفعل، وإنما السؤال لماذا نحكم على هذا الحديث المدلس تدليس شيوخ بأنه ضعيف؟ لماذا نحكم بالضعف؟ ممكن طيب جميل، يعني هذا ندور نحن حول الحمى ويوشك أن نقع فيه. هذا هو، إذن قضية أنه لو عرفنا أنه ضعيف لكان التعليل بالضعف، ولا ليس التعليل في قضية التدليس هنا. إذا عرفنا أن الراوي يقول يعني زيد من الناس حدثنا فلان شيخه لكن كناه بكنية لا يعرف بها، بعد البحث عرفنا أن شيخه هذا الذي كناه هنا هو فلان ابن فلان وهو ضعيف، إذن أصبح التعليل راجع إلى الضعف، فانتقلنا من باب المدلس. وإنما نحن لا نعرف من هو فلان، هذا هو جاءنا باسم أو وصف أو كنية لا تعرف عند العلماء، وبالتالي نحن لا نعرف من هو. فإذا الحال الواقع أننا قد جهلنا به، أو حصل عندنا جهل بهذا الراوي، هل هو ثقة أو ضعيف؟ فيأتي هنا القاعدة أن ما دام لم نعرف العدالة إذن يمكن أن نقول الراوي الأصل نحكم أنه في حيز رد الرواية حتى تثبت عدالته، بمعنى العبارة ممكن تقول تبعت البوليسية المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هنا نقول الراوي متهم حتى تثبت عدالته، أو حتى يثبت أنه ممن تقبل روايته. فما دام أنه لم يثبت عندنا أنه ممن تقبل روايته، هو في حيز رد الرواية، سواء كان ضعيفا بالفعل أو لم يكن. المستور أو مجهول الحال قد يكون ليس بضعيف، لكننا لا نعرف أنه ليس بضعيف، فهو إذن مجهول الحال. وعليكم السلام ورحمة الله. في أقل الأحوال عندنا مجهول الحال، إذن نحكم على روايته بالرد لأننا لم نعرف عدالته، أو لم نتيقن عدالته، أو لم يثبت عندنا توثيقه. فإذا لما يروي الراوي عن شيخ له فيأتي باسم لا يعرف به، أو وصف لا يعرف به، أو كنية لا يعرف الراوي بها، جعل هذا الراوي في حيز ماذا؟ الجهالة. لو ذكره باسمه الحقيقي يمكن أن نطلع فنرى أنه ثقة أو أنه ضعيف. فإذا كان ثقة عرفنا أن الإسناد صحيح، وإذا كان ضعيفا عرفنا أن الإسناد ضعيف. لكن بما أننا لم نعرف أنه ثقة أو أنه ضعيف، بقي في حيز الجهالة، وما دام أنه في حيز الجهالة لم يثبت عندنا أنه ممن تقبل روايته، وإذا كان لم يثبت أنه ممن تقبل روايته إذا نحكم على الإسناد بالضعف، ليس لضعف الراوي وإنما لعدم العلم بعدالته، لعدم العلم بعدالته. هذا في تدليس الشيوخ. ما السبب الداعي إلى الرد في تدليس الإسناد؟ نعم، تدليس الشيوخ، وقفنا على السبب الذي دعانا إلى رد الحديث، تدليس الإسناد. هنا يقول السقط، يمكن أن يقال كلام سليم بنسبة، يعني بنسبة 70% 80%، لكن يمكن أن يقال ليس سليما بنسبة 100%. ما يعني الجواب الصحيح بالنسبة العليا؟ ويقول هنا للسقط، لا، في تدليس الإسناد، ما دخلناش إلا الآن تفاصيل أنواع تدليس الإسناد. ما جهلنا حاله، هنا يقول السقط، هو سقط خفي، لو كان تم السقط فهو سقط خفي، لكن أحمد يقول للسقط، نحكم برد الحديث المدلس للسقط. هل توافقون على هذا؟ هو في قيد يعني يسير جدا ينبغي أن يوضع لاحتمال السقط، ليس السقط، لاحتمال السقط، لأنه عندنا نحن يعني لو عرفنا تيقننا السقط فأصبح الانتقال بالضعف ضعيف، الإسناد ضعيف، لكن لأي شيء؟ بسبب السقط بالفعل، لأنه حصل سقط. هذا الساقط لا نعرف هل هو ثقة أو ضعيف، فنقول عندئذ أن الحديث أو الإسناد ضعيف. لماذا؟ لأن ثم تراوي، لأن ثم تراو ساقط في هذا الإسناد، يصبح حاله كحال مثلا الإسناد المنقطع الذي سقط فيه راو واحد. لماذا ضعفنا الإسناد المنقطع؟ بسبب هذا السقط. ما العلة التي لأجلها أو جعلنا هذا سببا في التضعيف؟ أننا لم نعرف هذا الساقط هل ثقة، هل هو ثقة أو ليس بثقة، فبالتالي ضعفنا الإسناد. لذلك الحديث المدلس لو عرفنا، لو تيقننا أن ثمة